ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

الله العظيم. الفاتحة.